بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس ابن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. هذا أن يقول كلمة غيرها. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد استوعب الصحابة للخروج في غزوة بدر، وإنما خرج على عجالة ليدرك القافلة، فجمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد، أدركوا الجيش الذي خرج لإنقاذ القافلة فوقع القتال. فكان بعض الصادقين من أصحابه رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار لم يخرج معه في بدر، لا لكسل أو لغرض من الدنيا ولا لنفاق، بل إنما خرجوا لأنه لم يدركهم الخروج. فكأنه يعتذر رضي الله تعالى عنه ويتأسى، يعني يظهر الأسى على أنه غاب عن أول قتال قاتل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين، فوعد الله سبحانه وتعالى يعني أن يرى منه خيرا، فقال: لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، فقال لهم: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. وهذا من تحقق معنى الولاء والبراء في قلبه رضي الله تعالى عنه، فإنه رغم فرار المسلمين وتركهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن إيمانهم وسابقتهم بالخير جعلته يلتمس لهم عذر، يطلب أن يكون لهم عذر، فيقول: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء. فهو يشفق على إخوانه المؤمنين ويطلب لهم العذر عند الله عز وجل، ويتبرأ من المشركين، يقول: وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، أو مما جاء به هؤلاء في الرواية الأخرى، من الشرك والكفر، واصطد عن سبيل الله. فلا بد أن يكون المؤمن ولو أساء في بعض الأعمال، لا بد أن يكون محفوظا له إيمانه، بمعنى أن نحفظ ولاءه وأن نحفظ له سابقته بالخير. وليس لأن المشرك ظهر في بعض الأوقات نفقد عداءنا له وبراءتنا منه. كثير من الناس ولاؤه وعداؤه بناء على النصر والهزيمة، فمن انتصر فهو الذي يوالى ويتابع ويعظم ولو كان من المنافقين والكافرين، ومن هزم فهو المتبرأ منه وهو المغضوب عليه، نعوذ بالله. فليس الأمر كذلك، إنما أمر الولاء والبراء والشفقة والشدة إنما يكون بناء على الدين وعلى حقيقة الإيمان. فمن أظهر الإيمان فهذا الذي نوليه، وإن أساء عمله فإننا نعتذر عنه، وأما من كفر بالله ونافق فإننا نبرأ إلى الله عز وجل منه. ترى الأمور مقلوبة عند المنافقين، يعني يتبرؤون من كل مسلم لأدنى إساءة يسيئها، ولا تجدهم يذكرون الكفرة والمنافقين وأعداء الإسلام بسوء أبدا، ولا تسمع لهم كلمة في ذمهم ولا في التحذير من سلوكهم، نسأل الله العافية. فقال لهم: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر إني أجد ريحها دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، وطعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. فقال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رواه البخاري واللفظ له والنسائي. 84 وهما بين 3 إلى 9، وقيل ما بين 1 إلى 4، وقيل من 4 إلى 9، وقيل هو 7. انظر إلى منزلة أنس رضي الله عنه، أنس بن نضر، حيث أن سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن لما مات، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حرير أتي بها قال: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه، المناديل التي يتمسح بها وترمى. فسعد بن معاذ رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، فوالله ما استطعت يا رسول الله ما صنع. أنس رضي الله عنه من كرامته على ربه أنه جعله يشم رائحة الجنة، يجد رائحة الجنة دون أحد، يقسم على ذلك. فانظر إلى هذا القرب العظيم وسمو الروح التي وصل إليها أنس رضي الله عنه قبل موته، حيث أنه قال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر إني أجد ريحها دون أحد، يقسم برب أبيه، وهذا تغليظ في القسم عند العرب، ويقسم أنه يرد ريحها دون أحد، وهو الصادق الذي شهد الله له بالصدق في قوله وفي عمله. فمن كرامات الأولياء أن يريهم الله عز وجل ما يثبتهم به على طاعته، فجعله الله يشم رائحة الجنة وهو على وجه الأرض قبل أن يدخلها، وذلك لشدة قربه وعزيمته العظيمة القوية في التضحية في سبيل الله وإقدامه، تقدم في القتال وللقتال. فلم يستطع سعد رضي الله عنه وهو من السابقين الأولين، وهو سيد الأنصار الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: قوموا إلى سيدكم. فانظر إلى أن سعد لا يستطيع أن يصنع ما صنع أنس من شدة القتال والإقدام، حتى تحمل 84 ضربة، 84 جرحا مؤثرا إلى أن مات رضي الله عنه، يأخذ ضربة وضربة وضربة 84 ولا ينسحب. تخيل هذا الأمر، أنه لا يقتل أحد فيطعن هذه الطعنات، إنما يظل حيا فيضرب. فهو تحمل كل هذه الضربات والطعنات والرميات وما زال مستمرا في القتال، لم يشعر بشيء إذ شم رائحة الجنة. وهذا مصداق ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما سأتي: أن الشهيد لا يرد من ألم الموت إلا كمس القرص، رضي الله تعالى عنه. فلم يعرفه أقاربه إلا بعلامة في إصبعه من شدة ما حصل له من التغير بسبب الجراح التي أصابته في وجهه وفي جسده، رضي الله تعالى عنه. هذه الآية الكريمة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، هذا دليل على أن الصدق يكون في القول وفي العمل. فقد عاهد الله على أمر لم يصرح به إلا بقوله: لا يرن الله ما أصنع، يعني من الثبات وأن يجاهد المشركين أعظم الجهاد، وقد فعل، شهد الله له بأنه صدق ما عهد الله عليه. قال تعالى: فمنهم من قضى نحبه، أي نذره وعهده، وفى بما عاهد الله عليه، ومنهم من ينتظر، ومنهم من وفى عهده ومات، ومنهم من وفى بعهده وظل حيا كطلحة رضي الله عنه والزبير رضي الله عنه وسادات المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم، ومنهم من ينتظر، صدقوا ما عهد الله عليه وانتظروا إلى أن أتاهم قضاء الله سبحانه وتعالى. قال وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أر قط أحسن منها قال لي أما هذه فدار الشهداء. رواه البخاري في حديث طويل تقدم. وحديث رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام الطويل الذي رأى فيه أقواما يعذبون اختصر البخاري هذا الجزء منه وهو الخاص بدار الشهداء أنه صعد به الشجرة فأدخله دارا فيها رجال وشبان وشيوخ فقالوا هذه دار عامة المؤمنين فصعد به إلى دار هي أحسن وأفضل منها لم ير قط صلى الله عليه وسلم أحسن منها فقال له قال لي أما هذه فدار الشهداء فهي أعلى وأفضل وأكمل فدار الشهداء أعلى من دار عامة المؤمنين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به فوضع بين يديه عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم أحد ثم قتل قد مثل به قطع المشركون أعضاءه وبقروا بطنه ونحو ذلك كانوا يقطعون الأنوف ويبقرون البطون ويستخرجون الأكباد ويقطعون المذاكير والعياذ بالله فكان المشركون من غيظهم من الصحابة لما وقع منهم في غزوة بدر قد مثلوا بمن قتل منهم. قال جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به فوضع بين يديه فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهه لأنه يجوز أن يرى وجه الميت. قال فذهبت أكشف عن وجهه هذا أيضا دليل على أن السنة أن يكون مستورا خلاف ما يفعله كثير من الناس اليوم في فلسطين وغيرها أن يظل وجه الشهيد مكشوفا إلى يعني دفنه وهذا خلاف السنة. السنة أن يغطى بدن الميت كله. ومصعب رضي الله عنه لما قتل لما لم تكفي البردة في تكفينه أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها على وجهه وأن يجعلوا على رجليه من الإذخر فدل ذلك على أن الشهيد يغطى وجهه لا يكشف وجهه وأن هذه محدثة كشف وجه الشهيد محدث. قال فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي فسمع صوت صارخة فقيل ابنة عمرو أو أخت عمرو عمرو اللي هو والد عبد الله والد عبد الله اللي هو جد جابر إما بنته اللي هي أخت عبد الله أو أخت عمرو التي هي عمة عبد الله عبد الله القتيل الشهيد رضي الله عنه تصرخ يعني حزنا على تبكي و تظهر الجزع على موته وعلى هيئته التي وقعت. قال فسمع صوت صارخة فقيل ابنة عمرو أو أخت عمرو فقال صلى الله عليه وسلم لما تبكي أو فلا تبكي ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها تظل روحه حتى صعد إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من تكريم الله عز وجل له أن روحه تظلله تظللها الملائكة لا تبكي فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. وعنه عن جابر قال لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك قلت بلى قال ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا يعني بغير حجاب هذا كلام للروح وليس للبدن. موسى عليه السلام كليم الله وهو على الأرض وهو حي في بدنه وأقصد ببدنه وروحه فأما عبد الله بن حرام فكلمه الله بلا حجاب بعد موته كلم روحه. قال ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا فقال يا عبد الله تمن علي أعطك. قال يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية. قال إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، يعني إلى الدنيا. قال يا ربي فأبلغ من ورائي. إذن كان لم تكن أمنيته هذه يعني جازمة ولا باقية مستمرة، وإنما يريد أن يبين حبه للقتل في سبيل الله. قال يا رب فأبلغ من ورائي، فأنزل الله هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. الآية كلها رواه الترمذي وحسنه، وابن ماجه بإسناد حسن أيضا، والحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة ذا جناحين، يطير منها حيث شاء، مدرجة قوادمه بالدماء. قوادم جعفر رضي الله عنه وقد فقد ذراعيه في غزوة مؤتة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم إما في المنام أو كشف الله عز وجل عنه الحجب حتى رآه في الجنة مع الملائكة، ملكا يعني في صورة ملك أو مع الملائكة. لا قد يطلق على الإنسان من كان هو فيهم الوصف الذي يعني يكون في من حوله إذا كانوا هم الأغلب، كما قيل لإبليس مع الملائكة أسجدوا لآدم ولزمه الأمر مع أنه كان من الجن، فوصف بوصفهم لما كان معهم والله أعلم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة ذا جناحين، يطير منها حيث شاء، مدرجة قوادمه بالدماء. هذا يعني زينة له، شهادة له على أنه قتل في سبيل الله. حيثما يطير ويحل يعني يظهر فضله ومنزلته عند الله. الحديث رواه الطبراني بإسنادين، أحدهما حسن. وعن سالم ابن أبي الجعد قال: أريهم النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، أري شهداء غزوة مؤتة، فرأى جعفرا ملكا ذا جناحين مدرجين بالدماء، مدرجة قوادمه قوادم الجناح، ذا جناحين مدرجين، فشكل حسن رائع، وذلك علامة له على الشهادة. قال: وزيد مقابله، زيد بن حارثة رضي الله عنه وهو أمير الجيش الذي كان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتال الروم في غزوة مؤتة، وواجه 3000 من المسلمين 200,000 من الروم، ورجوا الانتصار عليهم رضي الله تعالى عنهم، من علو همتهم وارتفاع عزيمتهم رجوا أن ينصرهم الله على يعني هم 3000 على 200,000، يعني أضعاف مضاعفة، يعني لو النسبة المئوية 1.5 قصاد 97 أو 98.5، 91 قصاد 8، يعني كل واحد كل 3 من المسلمين قصاده 200 من الكفار، كل 3 من المسلمين قصاده 200 من الكفار. ومع ذلك العجب أنهم كان عندهم عزيمة على القتال في ذلك، والقتال بشجاعة كما سيأتي. الحديث رواه الطبراني وهو مرسل جيد الإسلام. قال الحافظ: كان جعفر رضي الله عنه قد ذهبت يداه في سبيل الله يوم مؤتة، فأبدله الله بهما جناحين، فمن أجل ذا سمي جعفر الطيار. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هنيئا لك يا عبد الله، أبوك يطير مع الملائكة في السماء. رضي الله تعالى عنه. هنيئا لك يا عبد الله، يبشره بشهادة أبيه، يقول أبوك يطير مع الملائكة في السماء. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن ابن عمر أنه كان في غزوة مؤتة قال فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، فوجدنا بما أقبل من جسده 90 بين ضربة ورمية وطعنة. وفي رواية فعددنا به 50 طعنة وضربة ليس منها شيء في دبوره ولا واحدة منها في ظهر. لم يولي المشركين ظهره لحظة، لم يولي الروم ظهره لحظة واحدة، ظل كلها يقدم ويستمر في القتال. قال فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، فوجدنا بما أقبل من جسده 90 بين ضربة ورمية وطعنة، ضربة بسيف ورمية برمح، ورمية بسهم وطعنة برمح. وعن أنس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وجعفر وعبد الله ابن رواحة ودفع الراية إلى زيد، زيد هو الأمير، فإن أصيب فجعفر فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، فأصيبوا جميعا أي قتلوا جميعا رضي الله عنهم. قال أنس فنعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء الخبر، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، نعاهم يوم قتلوا فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. خالد بن الوليد قال فجعل يحدث الناس وعيناه تذرفان، قال فجعل يحدث الناس وعيناه تذرفان. وفي رواية قال وما يسرهم، قال وما يسرهم أنهم عندنا، رواه البخاري وغيره. وفي رواية البخاري أنه قال فأخذها سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله على يديه. كان الفتح الذي فتح الله عليه أن انسحب بجيش المسلمين ولم يستمر في القتال رضي الله تعالى عنه، بالخطة المحكمة التي يعني وضعها بأن غير الميسرة ميمنة والعكس ومقدم الجيش المؤخرة، وظن الروم أنهم قد أتاهم مدد فجعل ينسحب الجيش تدريجيا لأن ذلك هو المصلحة. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام بل أنتم العكارون إن شاء الله، لما قال له المسلمون أنتم الفرارون فقال بل أنتم العكارون إن شاء الله. وجعل الله عز وجل الفتح في بلاد الروم خاصة على يعني الكثير منه على يدي خالد رضي الله عنه، واشترك الصحابة رضي الله عنه في قتال الروم بعد ذلك بما فتح الله عز وجل عليهم فتوحا عظيمة. ولكن فيه ثواب من قتل وإن كان تقديره في القوة والضعف وعدد العدو ونحو ذلك ليس هو الصواب في يعني الإقدام والإحجام. النبي عليه الصلاة والسلام مدح الأربعة، مدح الثلاثة الذين قتلوا واستمروا في القتال، ومدح خالد بن الوليد وسماه سيفا من سيوف الله لما انسحب بالجيش. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ومدى الإخلاص والصدق الذي كان عليه الثلاثة رفعهم فوق المنازل العالية وجعلهم الله سبحانه وتعالى من خيرة الشهداء. وكان الأولى ما فعله خالد الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصدق والإخلاص أعظم بكثير من الإصابة في الاجتهاد. الصدق والإخلاص والأعمال القلبية والاستعداد للتضحية والجرأة والشجاعة في سبيل الله أعظم بكثير من أن يكونوا قد أصابوا في الاجتهاد أو انسحبوا من أول الأمر رضي الله تعالى عنهم. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ قال: أن يعقر جوادك ويهراق دمك. رواه ابن حبان في صحيحه. رواه ابن ماجة من حديث عمرو بن عبسة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أي الجهاد أفضل؟ قال: أن يعقر جوادك ويهراق دمك، يعني يقتل في سبيل الله عز وجل. الفرس الجواد، الفرس الجيد، لأنه يجود بجريه فيعقر جواده بحيث يفقد ماله، والجواد أغلى ما عند الفارس، وله من الغنيمة ضعف نصيب الراجل، ضعف نصيب الفارس. الفارس له نصيب سهم، وللفرس سهمان، فأن يفقد ماله وأن يقتل ويسفك دمه، فهذا أفضل الجهاد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، يعني ألم يسير جدا كمس القرصة، كما تقرصه، يعني يقرصه برغوث أو نحو ذلك. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعرف من فاجر الجنة أو من ثمر الجنة أو شجر الجنة. تعلف أي ترعى من أعالي شجر الجنة. تعلف لا هي دي تعلف هو ضبطها. قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلف من ثمر الجنة، من ثمر الجنة أو شجر الجنة. هذا دليل على أن حياتهم حياة كاملة، حياة روح في جسد، وليست أرواحا فقط منفصلة. فالحديث الآخر، حديث الذي رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن كعب قال: روح المؤمن نسمة تعلق بشجر الجنة. روح المؤمن نسمة، نسمة المؤمن طائر، استغفر الله. قال: نسمة المؤمن طائر يعلق بشجر الجنة. فأرواح عامة المؤمنين أرواحهم في صورة طيور، أما أرواح الشهداء فهي في حواصل طير، لأن ما يلده الروح دون الجسد يكون أنقص، كما يرى النائم ما يرى، بخلاف المستيقظ الذي تكون روحه في جسده. فمن كمال حياة الشهداء أن الله أبدلهم بأجسادهم التي بذلوها في سبيل الله خيرا منها، أبدلهم هذه الجسوم التي هي حواصل الطير، لتكون حياتهم حياة روح في جسد، كما قال الله: بل أحياء عند ربهم يرزقون. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القتلى 3: رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل، فذلك الشهيد الممتحن في جنة الله تحت عرشه، لا يفضله النبيون إلا بفضل درجة النبوة. الممتحن يقول المشروح صدره، ومنه أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي شرحها ووسعها، فذلك الشهيد الممتحن في جنة الله تحت عرشه، لا يفضله النبيون إلا بفضل درجة النبوة. ورجل فرق على نفسه من الذنوب والخطايا، خاف على نفسه، فرق أي خاف وجزع، ورجل فرق على نفسه من الذنوب والخطايا، جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل، فتلك ممصمصة، فتلك ممصمصة الممحصة المكفرة، تلك القتلة هي الممصمصة التي محصته ونقته من الذنوب، كان عليه ذنوب كثيرة لكن القتل محى تلك الذنوب. قال فتلك ممصمصة محت ذنوبه وخطايا، إن السيف محاء للخطايا، وأدخل من أي أبواب الجنة شاء، فإن لها 8 أبواب ولجهنم 7 أبواب وبعضها أفضل من بعض، بعض الأبواب أفضل من بعض في الجنة. قال ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله عز وجل، قاتل يعني تحت راية لم تكن نيته، ولكن كانت الراية في الظاهر وراية المسلمين في سبيل الله، حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله عز وجل حتى يقتل فذلك في النار، إن السيف لا يمحو النفاق. رواه أحمد بإسناد جيد والطبراني وابن حبان في صحيح واللفظ له والبيهقي. أعوذ بالله من النفاق. جاهد بنفسي ومالي في الظاهر، أنفق المال وجاهد بالنفس وقاتل عصبية حمية ليرى مكانه، أو كما ذكرنا كان عنده ما يحبط عمله، كان عنده ما يحبط عمله من محبطات الأعمال. فالنفاق لا يمحوه السيف، لا يمحو القتل في سبيل الله. فرحيح أن صحاه الشيخ الألباني. أقول قولي هذا وأستغفر الله. نيات عجيبة، نيات حسب نيات كدا الذي سأل الله أن يمثل به المشركون ليقول هذا فيك يا رب، والثاني ما كانش عايز يشمت المشركين، كل واحد له وجهة وله ثواب فيها، وفي واحد مفوض، فده مثاب وده مثاب وده مثاب، زي ما قلنا خالد مثاب وعبد الله بن جعفر مثاب وزيد مثاب، فالأعمال متفاوتة، ربنا يقسم المنافق فضل يقاتل استمر حتى قتل. هل من يموت وهو ذاهب لطلب العلم يموت شهيدا كشهيد المعركة؟ لا معرفش والله. يقول هل من يموت في وهو يطلب العلم كشهيد كشهيد المعركة؟ هو إن شاء الله يكون مات في سبيل الله، لكن مسألة إنه شهيد كشهيد المعركة كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. ها؟ الله أعلم. هو حد قلت يسأل خلاص، ما رأيك في المواقع الإسلامية خصوصا موقع صوت السلف؟ ايه يعني رأي وطريق السلف مش عارف انا ايه، مش عاجبه، مش عاجبه، هل هو المفروض ان هو طريق السلف قصدي صوت السلف المفروض ان احنا نتابعه؟ اذا كان عندك حاجة قول لنا. حلق اللحية إن لم أرد حلقها، حلق اللحية في أي مكان معصية إلا أن يكره على حلقها ولا يستطيع التخلص. حكم تاني البنطلون، البنطلون في الصلاة لا ينبغي أن يثني، ينبغي أن يقصر. الثاني هو من كفت الثوب. هل من لم يتزوج، من لم تتزوج في الدنيا تتزوج في الآخرة؟ نعم، إن كانت أهل الجنة الصالحون للصالحات، ليس في الجنة أعذب. هل حديث تاج الوقار الذي يكسى به والدي حافظ القرآن يشترط لحفظي ولست؟ يشترط حفظه وتذكره دائما، أم من حفظه ولم يتقنه أي ينساه ولا يذكره؟ لا، حافظ القرآن اللي يموت وهو حافظ القرآن. حكم الاحتفاظ بصور الأموات للذكرى، مع العلم أن الصور أخذت بعد الوفاة وليست قبلها. استغفر الله، ليس هناك أدنى من حاجة إلا تجديد الأحزان على مسألة أن يصوره وهو ميت. ما ردكم على من أنكر الختان؟ إنكار الختان ضلالة منكرة، خصوصا من عالم بها وجاهل بالطب، ولكن يريد موافقة الزنادقة والملحدين. هناك في موقع صوت السلف بتاع اسمها عاطفة الختان، إن شاء الله تقراها. وطبعا بينكروا الختان الأنثى، ختان الذكر ما فيش حد بينكره لغاية النهاردة. لغاية النهاردة كل شيء وارد في الزمن ده. هدا يعتبر ايه؟ لا، احنا رجحنا ان ختان سنة مؤكدة، ختان النساء سنة مؤكدة. الاشمام احنا قلنا ان هو في الصحيح انه يقطع القلف الجلدة التي فوق رأس البظر، حول بظر المرأة، ولا يقطع البظر نفسه. ها؟ لا، مش بالجبح، يقطع، ياخد حتة، لازم يقطع حتة، يقطع القلفة التي للجلدة المغطية للبظر. ده السنة في ذلك، وهذا لا يضر نهائيا بحمل الأحوال. يبقى يترك العضو نفسه اللي هو يشبه ذكر الرجل في مقدم فرج المرأة. هناك عضو وهو ده العضو الحساس فعلا، وهو في أعصاب وفي تغذية دموية وفي كل هاي. أما الجلدة فليس فيها شيء، الجلدة التي تغطي، وهو قياس ختان الرجل قياس ختان المرأة. فكما يقطع، تقطع هذه القلفة في الرجل، تقطع هذه القلفة في المرأة، ولكنها صغيرة جدا، وهذا هو معنى الإشمام. لكن لو قطع جزء من البظر عند عامة العلماء مشروع، لكن أنا أقول أن الدليل لم يقتضي قطع البظر، الدليل يقتضي قطع هذه الجلدة والله أعلم. إن مفيش أمر أصلا، إحنا عندنا أمر في الوضوء في الرجل، ألقي عنك شعر الكفر واختتم، لكن ما عندناش في المرأة إيجاب أمر. أشمي ولا تنيجي كان بناء على سؤال، مش ابتداء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هدف المعارضين إرضاء الغرب. الغرب هو يعني تشويه صورة الإسلام في وضع المرأة. تنادي بليه؟ هو في الحقيقة الختان نافع، لأن هو يمكن تحت الجلدة دي تتجمع إفرازات تثير البظر الذي هو عضو حساس جدا عند المرأة، فيترتب على ذلك ربما مزيد من الإيه، من الإثارة. الإفرازات دي لو تجمعت تحت البظر في تحت الجلدة دي تؤدي إلى نوع من الاحتكاك المستمر، تؤدي إلى نوع من الإثارة، فربما تكون فيها فتنة. وإذا اشتهر أن هذا الأمر يؤدي إلى قلة الشهوة عند المرأة، والحقيقة أنه هو يؤدي، ما هي أمر قطع البظر لن يؤدي إلى قلة الشهوة تلقائيا، لأن هذا الأمر إنما هو منبعه من حاجات تانية، لكن ده قد يؤدي فعلا إلى ضعف حصول إذا قطع بالكلية هذا العضو، فضلا بقى عن ختان المنكر، ربما يؤدي إلى ضعف الاستمتاع. أو زواله إذا قطعت الأعضاء الأخرى. لكن هو صعب أنه حتى لو قطع بالكلية في بقايا تحت داخل فرج المرأة يعني يؤدي إلى حصول استمتاع. يقول الشيخ أحمد محمد شاكر، محمد شاكر رحمه الله في رسالة الكتاب والسنة، يجب أن يكون مصدر القرآن في مصر، ثم جاءت النهضة العالمية الإسلامية العلمية الإسلامية المعاصرة فقد نفق في روحها رجال كانوا نبراس عصرين في مقدمتهم جمال الدين الأفغاني ومحمد عبد ومحمد رشيد رضا، وضعوا أصولها عمليا وأرسى قواعدها وشق بنيانها. والدي محمد شاكر رضي الله عنهم جميعا، هل هؤلاء قد شاركوا حقا؟ لا شك من جمال الدين الأفغاني له عليه مآخذ عديدة جدا، ومحمد عبده كذلك، بل هم قد اتهموا بما هو يعني تهم غليظة، وحتى لو كان الشيخ يقول ذلك يعني يحسن الظن بهم، لكن بلا شك لهم عليهم مآخذ متعددة في كتاباتهم، ولكن يعني كان لهم يعني مدرسة يعني أدت إلى ابتعاد المسلمين عن روح التقليد الأعمى، وفتحت أبوابا فيها خير كثير، كان من يعني فتحت أمامه الأبواب وتأثروا بالمنهج السلفي تأثرا عظيما، بل ونشروا هذا المنهج إلا مسائل بقيت من المدرسة الأصلية. الأستاذ رشيد رضا رحمه الله، الأستاذ رشيد رضا له فضل في نشر تراث شيخ الإسلام الثانية، لكن بقيت عنده أشياء من العقلانية الموروثة عن شيخ محمد عبده ما لا يعني ما يتعجب منه، كيف ينكر نزول عيسى بن مريم، كيف ينكر الدجال، وهذا من أعظم المنكر. فده اللي هو تبنى المنهج السلفي، فأما محمد عبده فما تبنوا ذلك نهائيا. فنحن لا نميل إلى المغالاة في التهم أنهم أعداء للإسلام، ولا إلى التزكية العالية جدا كما ذكر الشيخ أحمد. ذكر الله خير الرجل أسوس الطهري، ممكن الأخ يكلمنا بعدها. ها الشهر الرجل لم يرد فيه فضيلة إلا أنه من أشهر الحرم.